أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول له أن أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاء واستكبرت وكنت من الكافرين بلى قد جاء أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك و وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى I